بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: لا في وجود الحاسب والمنجم فقط. ايوه. ولو عرف رجل بالحساب والنجوم ان غدا من رمضان لم يجد الصوم، لكن يجوز للحاسب والمنجم فقط. عيد الكلام. ولو عرف رجل بالحساب والنجوم ان غدا من رمضان لم يجد الصوم. ايوه. لكن يجوز يجوز له ان يصوم، يعني الحاسب نفسه يجوز ان يصوم، نفس الذي حسب وعرف وكذا يجوز له ان يصوم، ما فيش معنى. ايوه. وان اشتبهت الشهور على اثير ونحوه اجتهد وجوبا وصام. ايوه. فان استمر واحد في الصحراء، جالس في الصحراء ما يدري هو الان في رمضان ولا في شهور ولا في ذي القعده، مرمي هناك داخل تحت ارض هناك، الله اعلم كم له مرقم بوينه، ما يعرف متى دخل متى خرج. اجتهد وقال انا دخلت هنا في قبل كم شهر، وكان هناك الشهر الجماد الاول، ونحن الان جماد ثاني، جماد اخر، جماد كذا، نحن الان اذا الان ها ها ها ها، اذا الشهر الجاي هذا اجتهد. ايوه وجوبا. نعم. وصام. ايوه خلاص هنيئا. لكن شيخ اعمل عليه تعقيبه. كيف هذا؟ ما شاء الله. الكتاب العظيم. ها عملت تعقيبات عليه هذا كله قد شلوك؟ عملت عليه سباس سقال، عملت عليه ولا ايش؟ ايوه. ها في زيارة القبر المعظم. هو بتسبب مسائل فقهية بس. يعني رغم انه مخالف في العقائد اشياء كثيرة، الا انه اعتمدوا قلوب اشياء كثيرة. هنا يقول قلوب ابن حجر، قلوب ابن حجر لانه عالم عالم، لكن احيانا تحصل الخلاف تخليه الشخص يطغى احيانا. يعني احيانا هو قال كلام على شيخ الاسلام ما ينبغي، يعني تكلم شيخ الاسلام كانه في الذؤابه الامامه هذه، انها الى كذا. وذاك بعدين ابن حجر يذكر انه شيخ الاسلام انه ابن حجر قال انه قال ابن تيميه ذكر هذا، قال لمعتقده الفاسد، لأن الله وضع يده على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا. يعني لأنه يعني كأنه في حديث بهذا، أنه وضع يده بهذا المعنى، يعني حتى وجدته برد، حتى وجدته برد، أي كذا بهذا المعنى. فهو يقول إذا يضع عقل أراد يتكلم أبقى ليزع قلب معتقده الفاسد، قال في التقسيم وال مع أنه حديث صحيح. لا بشوف صحيح مسلم، صحيح مسلم. لا لا لا لا بشوف صحيح مسلم. لا ايوه اجتهد وصام وجوبا. جاء واحد ما يدري دخل السجن ولا دخل تاه في مكان، راح دخل بين الفرنسيين هناك وما فيش، ما يعرفش متى رمضان ومتى ذو القعده، ما اجتهد ما يعرفش، لكن اخذوا خلاص معه انترنت، معه كل شيء، معه تلفونات، معه جوات. لكن هذا شخص دخل الله اعلم، فهد ما اعرف، ما اعرف متى دخل. ها اجتهد تماما، دخلت في القعدة، دخلت في الحجة، ويحسب الشهر الاول والشهر الثالث، وبعد ذلك يصوم وجوبا شهر، فقد يصادفه قد لا يصادفه. الان سيتكلم يمشي. فان استمر الاشكال او وافق رمضان او ما بعده صح. خلاص وافق رمضان خلاص صح. ايوه. او وافق بعد رمضان، يعني صام كانه جمد الاخر جمد الثاني، تمام عادي خلاص، ما فيش مانع. هو صام 30 يوم، خلاص صام 30 يوم، ضروري اللي يصوم رمضان نفسه، لانه صار قضاء، سواء كان جوال ولا بالقعده ولا بالحج ولا في اي وقت. لكن لو صامه في شوال بيكون في يوم، يوم العيد، يوم العيد بيكون مثلا هذه اللي اقول له اقضيها، او في للحجة بيقول له ثلاث أيام يقضيها اللي هي العيد ثلاث أيام نعم أو أربع أيام نعم. وموافق ما قبله لم يصح. أما إذا كان سبق برمضان تبين له إنه رمضان ما دخل ما صح طبعا أيوة لأنه العبادة قبل وقتها. وإن استمر الإشكاك ما أدري ما أدري هل هو قبل أو بعده يعني خلاص المهم خلاص عادي صح صاب ما فيش مانع أيوة. وشرط الصوم النية والإمساك مع المفطرات. ها شرط النية جميل أن يقول شرط لأن النية فعلا الأصل تكون شرط في في في في الصيام وليس ركن. لكن هم يقولوا إذا جعلنا النية شرط والركن الثاني ترك كل عبارة عن ترك ترك ترك وأين الماهية ما في ماهية صار ليس هناك ماهية للصوم ولا بد من ماهية والماهية هي الأركان كأنه عبادة بدون أركان هذه ما ما ما ما هي عبادة هذه. لكن الصواب أنه شرط صحيح يشترط أن يصو أن ينوي نعم وينوي لكل ليلة خلافا للمالكية. المالكية يقول إنه رمضان كله والأحناف عندهم ولو بعد طلوع الشمس يلا وهسه يمشي. ويمسك عن المفطرات وأن يمسك عن جميع المفطرات هذا خلي الاستحاب استحاب شيء آخر ما يقول ما يجي مستحب تبيت يعني ايه؟ خلاف الشافعي ايوه والاستحاب تبيت بس مراعاة الخلاف بس اي بس لكن لا يجب نعم. لكن عندنا واجب لا صيام اللي من اللي مجمع الصوم من الليل ينوي لكل يوم فإن كان فرضا وجب تعيينه وتفيته من الليل أيوة. وأكمله أن ينوي صوم غد عن أداء عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى صح صوم غد أداء فرض قد أكمله يعني هذا كله بالنية أنا مش بالتلفظة. ولو أخبره بالرؤية ليلة الشك من يثق به ممن لا يقبله الحاكم من نسوة مرأة أو عبد أو صبي أيوة عبيد صبيان فنوى بناء على ذلك فكان منه صح أيوة يعني هو الأصل لا يأخذ إلا بثقة وحر ويعني من تثبت شهادته. أما الصبي الصبيان والأطفال والنساء ما تقبل. لكن قال النساء رأينا الهلال رأينا الهلال فصام هو بناء على هذا ليش الرؤية للمرأة ثم بان فعلا أنه من رمضان خلاص صح صيام لا. وإن نواه من غير إخبار أحد من غير إخبار أحد فكان منه لم على أي أساس على أي أساس صام هكذا بس سواء جزم النية أو تردد صح أو تردد فقال إن كان غدا من رمضان هذا هو الصيام مو الشك أن الصام يوم الشك لأنه ولو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإيك فمفطر ثم من رمضان صح ها فكان من رمضان صح ما أدري ما أدري يمكن أصل بقاء رمضان لا الأصل ما جاب رمضان هو أول رمضان قال ولو قال ليلة الثلاثين من رمضان تمام هذا لا بأس لأن الأصل بقى الصيام صح. أما لو كان أول يوم من رمضان قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإن كان غدا من رمضان فأنا لست صائم هذا لا يصح منه لأن الأصل عدم وجود رمضان الأصل بقى الفطر. أما في آخر رمضان قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإن لم يكن فأنا فاطر هذا يصح إذا كان صادفا من رمضان لأن الأصل بقى ما كان على ما كان هذا قاعدة. ويصح النفل بنية مطلقة قبل الزواج خلاص عادي حتى أنا صيامين عبد الله نسوق قبل رمضان قبل العصر خمس نص ساعة مش مشكلة عادي ولا محمد أمان الله يا أخي فين محمد أمان الله كربتناهم خوفنا الناس يا أخي ما تيجي تدخل منهم خوفتناهم قلت له خلاص رجع له وهو أنا شد صورة تعال خلاص صرت له مرة ثانية موجود كان عنده 10 جوالات جوال بحق الإيران جوال بالإمارة بالبحرين جوال اثنين جوالات هنا انا خفت منه قلت له انا اخاف منك يا اخي انت تروح ايران دائما الله اعلم ايش تسوي قلت له جيب لنا مخطوطه من حق الغزالي ولا من حق من طوس قال طمسوا جميع المعالم ما خلوش لكن اخر مره بشرنا بشاره تمام وقال في يعني رجعوا قلب من اهل الشيع كله في اهل السنه كثير في منطقه وكذا اكثر من 3000 قال كثير كثير جدا على فكرة دخول البحر إن ما يشتيش عشيرة ولا يشتي شيء. كنا نعمل يوم زيارة نروح لهناك نعمل لهم بس هل أنا أشتي أنفسك أشتي أنفسك في واحد بس ما أدري يصور من الأخوان والله أعلم شو يعمل يجي لهم هنا كل شهر يعمل لهم محاضرة ويمشي. أستاذ دكتور صلاح ما أدري من مصري قال لي أنا ما تخافش أي حاجة من البحرين ما يهمكش أنا مستشار الوزير أي حاجة ما يهمكش يعني يعمل هنا يوم بلبنان يوم بالأردن يوم مدري فين يوم مدري فين واصل يعمل محاضرات ندوات فلوس فلوس. هذا اللي يستعملوا مني الآن يعملوا حقي الدورة المكاليف اللي قلت لك عليها النسوة اللي يستعملوا الدورة مش يشتوا مني ايش الدورة وايش كذا وايش البرنامج كلها نفسهم الآن يعملوا معهم دورة القائدات نساء قائدات أو رائدات كيف تقود المجتمع وكيف ت... ها؟ أيوة الربانيات أيوة اقرأ هذا تعرف عرفونا عليه اخر مرة يعمل له عشاء وتعشينا مع بعض بس يجيهم قدوا اخر لحظة ماشي يعني اشتي اتصل له اقول له خلاص الان اشتي اعمل محاضرة عندكم بحرين استقل محاضرة فلاحظت نروح مع بعض بعض لانه كان يكلمنا احمد امان الله قال قلوا الدعوة اصحاب التبليغ يصوروا دائما قال يروحوها كذا على طول يعشروا هنا في الطريق كمان التأشير ويمشي معه قول لهم نحن دعوة عادي ما هذه كلمة تعرف سمع حق التبليغ خلاص انا ادخل في اي مكان روح دبي روح المال اي مكان من المهم ها احب ايها الحبيب انا سمعت واحد موريتاني مسجد ترى منصب العلم واحد يلقي البيان هذا البيان ايوه قال لو اراد الخروج لا يعد له عده الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولكن كره الله امتعاثهم جاي نحن مثبطين الان ها الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عجيب ابو بلال اقرا ويصح النفل البنية في مطلقة قبل الزواج صح يعني بعد الزواج ما في ممكن بعد الزواج ما فيش مانع في وجه انه بعد الزواج ايه عندك المعتمد الراجح يعني وين اكل او شرب او صفر اهلا وسهلا حياكم الله يسعدك الحمد لله نحمد الله اليكم حياكم الله يسعدك ايوه وين اكله؟ وين اكل وين اكل او شرب ايوه او استعطى ايوه ايوه او احتقن استعطى يعني من انفه دخل الاكل دخل الاكل والشرب من انفه الان نعمله هذا الان الذي يعمل له هذا اللي عنده الالتهابات في المري والكذا والشيء ولا العبريه يدخل له من انفه للمعدة نفس الكلام اللي يقولوا الان ها هو احتقن ايوه او صب في اذنه ايوه ووصل دماغه ايوه او ادخل اصبعه حقنا شيخ وجدها في الجلد وجدها في العروق دخل اصبعه في دبره قال ايوه فطر عنده فطر هذا كل فطر عنده ايوه حقنا يا شيخ الحقنا يقصد به الدبر انا في الفرق فرقوا لانك ما تعرف العرق هنا الجلد يا شيخ الطبيب يجي مريضنا ورحنا المستشفى ما يضرب لك هنا الا في الجلد هذا في في في في الوحدة في العروق يا شيخ في العرق لازم اللي هنا في العرق لابد اللي ايهم اللي تفطر اللي في العرق هذه اللي في العرق هذه اذا كانت مغذية ايوه اما غير مغذيه ما تفطر ولا شيء. اقول يا وراء ما يبدو عند القاعده. يعني لما تجي ليش انت ما تعرف الحاجات هذه. خلاص نشيلك بس. اذا انت تقول لك اذا كانت قد دقيقه هذه مساله الدقيقه ها. ايش جابها هنا؟ السي هذا يقول له دخل اصبعي داخل. تستنجي ودخل اصبعها. خلاص تفطر. هذه سالتنا فيها واحده من المانيا قلت لك اللي وانا بالشارقه. قلت له لا تفطر ولا شيء قلت له اخبرتني زوجتي انها لا تفطر ايوه صح كنت اعتقد هذا وفي المذهب الشافعي لكن اقنعتني انه هذا بس ما هذا ليس قلت النساء كله قالت اني كل يوم افطر النساء كذا كل يوم ما ادخل واحد عندي لون افتح ما كيف هذا ليس جوفا ليس جوفا وهذه من الاجتهادات العصريه عندي كله انه لا يفطر كله يبغى يفطر خلاص حدثتني زوجتي عن عن المستشفى لا لكن عطني تمام انا مقتنع بس انا اريد ان داعب يعني ها. ولعل السائل هذه كانت طبيبة هي. او وصل يجو في شيء من طعنة جوف او ضربة من الرأس هنا وصلت الى ام الرأس ثم وصلها ما راح تقتصد دخل مي يقول هذا يفطر هذا كله هذا شدة هذه شدة ما انزل الله بها من سلطان او جائفة واحد يقول لك لو دخلت جائفة هنا طعنك واحد هنا دخلت هذا ما انزل الله بها من سلطان كله غير صحيح نعم الاكل هو الاكل الذي اكله معروف هذا الذي يفطر الصائم بس اما الابارة الكذا هذه ما لا تفطر لك الا اذا كانت مغذية مغذية هذا معروف خلاصة الأكل هذا أي شيء يقوي كيف أي شيء يقوي الأكل يقوي المغذي يقوي ينشط لا قصدي البطن فقط أي شيء أنا قرأت رسالة الموضوع قال إبرة يستغني بها عن الأكل مغذي يعني نعم يستغني بها وش البلغم شيء هم يقولوا فطر لا قلت لا تفطر ولا شيء الله وسلم على نبينا زيد انتقد صاحبك مش موجود اقرا اقرا صاحبك غاب بعدين صاحبه هو في الجامعه يقرا وانا ما قرات هنا اقرا كمل كمل كمل كمل كل الدرس لان الكل هذا لما اقول لك حبس حبس ايوه اقرا او دواء ايوه اي دواء شرب دواء يعني او تقي ايوه أو جامعة أيوة أو باشر فيما دون فرج فأنزل أيوة فأنزل. أيوة سمنا فأنزل أيوة أو بالغ المضمضة أيوة أو الاستنشاق فنزل إلى جوفه أيوة هذا صح ما فيش مانع نعم أو خرج ريقه من أيوة. فمه لا هذه ما فيها شيء نقول خرج ريقه ثم عادوا يقول افطر أيوة ها امشي كما إذا جر الخيط وهذه من المعزلة قال له مسك خيطة لا شوف هذه الخيط الأب فيها إيش ريق فإذا ضربتها قال ضربتها ونزلها قال الآن وصلت إلى نجاسة المعدة نجسة الضوء والخراء والكذا وكل داخل صح قال الآن الصلاة لا تصح أيوة الصلاة لا تصح إذا صلى هو هكذا لا تصح وإذا أخرجها الآن كأنه تقيع إذا يفطر وإذا زردها زرد إذا شيء يفطر كيف يسوي قال يكره شخص على الخلاق وخلاص انتهى الموضوع كل ولا عليه شيء كيف صارت الخيط داخل خيط الزرط زرطه زرط خيط بقى لا تحت هو هنا طويل الخيط بقى واصل للمعدة وهو لا يدري فيه ربه يعني نجس ايه ايه كما اذا جر الخيط من فمه عند فتله ايوه فصل عليه ريق ايوه دخل ريق ايوه ثم رده وبلع ريقه ايوه قال هذا اذا يمصه ثم يترك يعني عمل ريق للخيط ثم يده ثم يمص الخيط يقول انه بلع الريق من غير معدنه فيفطر هذا ايضا فيه شده وبلع ريقه متغيرا كما اذا فتل خيطا فتغير الصبغ فيه وبلع ريقه متغيرا ايوه يعني انه انت الان معك خيوط تبتل فيها وتروح تعمل سوي يتغير ينتقل اللون الريق لون الخيط هذا الى فمك فبلعته يقول انه تفطر ها هم يتحكم الخيط مثلا تخيط سوي هذا غزال امك يعني لا يتخيط هذا هو ايوه هذا غزال تفطر لما ده لا تغير صوته او كان نجسا كما اذا دمية فما هو يعني اعمل هكذا خرج الخلخالة خرج البترول خرج دم اضطرط الدم هذا يقول يفطر ها امشي نجس يعتبر هذا الدم كما دمي فمه فبشق حتى صفى ريقه ولم يغسله ثم ابتلع يقول ايوه او ابتلع نخامة هذه كله يعتبر هذه كله يعتبر هذه مفطرة ايوه او ابتلع نخامة يقول مفطر ايضا ها يعني بشق حتى صفى ريقه ايوه لكن قال لك ما تمضمض لا بد تمضمض او ابتلع نخامة من اقصى الفم كيف تفرق بين اقصى الفم جرى انا هذا الاقصى الادنى واقصى في حرف الحاء وفي حرف الخاء الحاء هذه من تحت هذه من فوق ايوه بس ايوه يعني اثنين محمد دي وحده دي قيله وحده دي قيله الله خلي حالي يا شيخ مراد ها لا بكره بيكون معنا مائده هنا بس عشان اكل خلاص بكره معنا اكل ها اقرا لك ان قدر على خطايا ومديها ايوه ما قد صلاتي ما يقول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الا اللي بس الرجل استاذن منه شويه يقول لكم باقي الصيام بس هو استاذن منه ليس انه هذا ترك حقه ايوه امشي فتركها حتى ايوه او طلع الفجر وهو مجامع فاستدام ولو لحظة ايوه ده فطور ايوه وفي جميع ذلك ذاكر للصوم في هذه الاشياء كلها وذاكر للصوم يبطل صوم نعم يعني لا سيما عالم التحلى لا لما في شيء نعم بطل صوم ايوه وعليه قضاء ويمساك بقية النهار ايوه في كل الاشياء يمشي كله ايوه وضابط المفضل وصول عين ايوه وينقلت ايوه من منفذ ايوه مفتوح ايوه الى الجوف ايوه الجوف عندهم مش الجوف الا هذا الجوف من اي جهه من هنا ولا من الراس ولا من الدبر ولا من اي مكان تتكلم بس خذ راحتك وبعدي تمام ها خذ راحتك عادي تتكلم بس صح هذه لازم معك شويه نتكلم احنا خلاص هذا حتى يا شيخ هذا حتى يا شيخ خلاص لا هنا خلاص عطيني عندك 5 دقائق اداري لي عندك 5 دقائق